اعتذر رصيد تضمت متني اغني يا كرد صيادك اجرحني في نكمة ويا اعتذر رصيد تضمت متني اغني وارض صيادك يجرحني في نكمة قيل نرجع ربي تحيت لهم حل عقلي قيل مرصاصي من عايخ كانت سانك رجع غربي تحيت لهم حل عقلي مرصاصي من عايق كان تسانك أحيانا ثميار تسن نغرك كفني واخي قزالي نادرك لي اسم تسن نغرك كفني واخي قزالي نادرك لي اسم يا حاج زرين نوني دليسي مطوني من عولدك التو يندغي اسم أحايا نتميار تسن نغرك كفلي واخي قزالي نادرك لي اسم يا حراج زرين نوني دليسي مطوني من عولدك التو يندغي اسم قرب